بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. له من الله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نكاح الرجل ولده الصغار، لقوله تعالى: واللائي لم يحضن فجعل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ. ذكر في الباب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين ومكثت عنده تسعة. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت عليه وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعة. باب نكاح الرجل ولده الصغار. ضبط ولده على الجمع، وولده على انه اسم جنس وهو اعم من الذكور والاناث. يجوز ان يزوج، هنا طبعا حديث دل على الاناث ويقتاس عليه الذكور، فيجوز ان يزوج ابنه الصغير ويجوز ان يزوج بنته الصغيره. وهذا استنباط من قوله تبارك وتعالى: واللائي يئسن المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. ها؟ إن ارتبطن فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فجعل أي فدل على أن نكاحها قبل البلوغ جائز، لأنها لا تحيض إلا إذا بلغت. فإذا جاز أن يكون لها زواج يكون فيه عدة وهو الزواج الذي فيه ذكور، انما تجب العدة عليها اذا دخل بها الرجل وهي دون البلوغ، ولذلك كان عدتها ثلاثة اشهر لانها ليست تحيض. فدل على ان نكاحها قبل البلوغ جائز وهو استنباط حسن، لكن ليس في الآية تخصيص ذلك بالوالد ولا بالبكر. يقول انكاح الرجل ولده، هل الآية دلت على نكاح من يزوج هذه الطفلة؟ يزوجها أبوها أو غيره؟ الآية لم تدل، وهذا الذي فيه خلاف بين العلماء: هل الأب وحده فقط حق تزويج من دون البلوغ من الأولاد أم لغيره؟ هل الأب والجد أو الأب فقط أو لكل ولي؟ مذهب الجمهور على أن الأب والجد مثل الأب له أن يزوج دون البلوغ، وأبو حنيفة يرى جواز أن يزوج الأولياء عموما سواء كان الأب أو غيره، وهو يجعل لها الخيار إذا بلغت. الجمهور يزوجون إنكاح الأب دون غيره ولا يجعلون لها الخيار، إذا بلغت. ها؟ عايزة تستمر مع الزوج ده ولا تطلق منه؟ بعد بناءها بيبني بها ويجي عند اذا بلغت تخير تبقى عايزه تستمر ولا لا. قال: ويمكن ان يقال الاصل في الارضاع التحريم الا ما دل عليه الدليل. اذا الدليل دل على ان الوالد هو الذي يزوج البكر، اما اذا كان غير الوالد وكانت الفتاه او الطفله سيبا فهذا خلاف ما ورد به الدليل، فيبقى ما عداه على الاصل يقول فيبقى على التحريم يعني. وقد ورد حديث عائشة في تزويج ابي بكر لها وهي دون البلوغ، فبقي ما عداه على الاصل، كانت ذكرا وزوجها ابوها وهي دون البلوغ. طبعا لا شك ان زواجها بنت ست سنين، وهذا كلام فيه رد على ما اخترعه اهل زماننا من تحديد سن للزواج 16 سنة للفتاة و 18 سنة للفتى للذكر، وهو خلاف الإجماع، هذا ممن يعتد به من أهل العلم. فلا نزاع بينهم نهائيا على أن الفتاة إذا بلغت جاز أن تزوج، والخلاف فيما يعني في من في الطفل في من لم تبلغ خلاف غير معتبر لمخالفته صريحة القرآن والسنة. القرآن صريح جدا في إثبات أنها لا تحيض وهي تزوج، فكيف يقول أن الفتاة الكلام ده اللي ذكروه المذكرات التفسيرية لهذا القانون القديم سن عشان تؤسس البيت وأن دون هذه السن لا يصلح الأمر وتكون قد طفلة، كلام في منتهى الفساد في معارضة القرآن. يعني لذلك أن هذا الأمر يعني خلاف ما ثبت الكتاب والسنة والإجماع فلا يعتد به، ولذلك صح تزويج من دون هذه السن بل تزويج الطفلة. يقول لهذا السر اللي هو يقول له قدر حديث عائشة في تزويج أبي بكر له وهي دون بلوغ فبقي معناه على الأصل اللي هو التحريم، ولهذا السر أورد حديث عائشة إن هو هي بنته والأب هو اللي يزوج وتكون بكرا. قال المهلب أجمعوا أنه يجوز للأب تزويج ابنته الصغيرة البكر ولو كانت لا يوطأ مثلها حتى، ولكن لا يمكن الزوج من وطئها طالما أنها يضرها الوقت، فالطفلة لا تحتمل الوقت إذا صح تزويجها العقد عليها، لكن لا يجوز أن يمكن منها الزوج حتى تحتمل. ممكن تحتمل في سن 9 سن 10 سن 11 قبل البلوغ إذا أطاق ذلك. هذا الأمر يختلف من يعني امرأة إلى أخرى أو من فتاة إلى أخرى. قال إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة منعه في من لا توطأ، في من لا يوطأ مثلها لا تقدر لا تتحمل الوطء يجمع التزويج حتى توطأ. يبقى متفقون إذن بلا نزاع على أن الفتاة دون البلوغ الطفلة دون البلوغ التي يوطأ مثلها يجوز أن يعقد عليها وتسلم زوجها، والخلاف ضعيف جدا في من لا يوطأ مثلها، لأن عائشة تزوجت وهي بنت 6 سنين، فهذه لو لم تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم حتى كانت بنت 9، فهكذا فليكن الأمر، يمكن أن تزوج وهي في المهد ولا تسلم لزوجها إلا إذا أطاقت الوطن. حكى ابن حزم عن ابن شهومة مطلقا أن الأب لا يزوج بنته البكر الصغيرة حتى تبلغ وتأذن، وزعم أن تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت 6 سنين كان من خصائصه، وهذا الكلام نقل غير صحيح، فابن شبرمة إنما يمنع ممن لا توطأ. قال ومقابله في الغرابة وفي البعد عن الصحة ضد الناحية الثانية يعني تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار بنته كبيرة كانت أو صغيرة بكرا كانت أو سيدة، لأنه في شبه اتفاق إلا هذا خلاف الضعيف في أن الأب ليس ولا لأحد صلى يعني عمل ولا لأحد غير الأب، إذا كان الأب ليس له أن يجبر بنته البكر البالغة على الزواج أن يجبرها وأن يعقد عليها دون إذنها، هذا خلاف النص من السنة والإجماع، لأن خلاف واحد واثنين لا يعتد به في ذلك، إجماع يعتد به في أن الأب ليس له أن يجبر بنته الكبيرة. الخلاف في البنت الكبيرة البكر والخلاف الصغيرة السيد، احنا عندنا دلوقتي 4 أقسام، صغيرة دون البلوغ بكر وضدها ايه كبيرة سيد، وعندنا صغيرة سيد وكبيرة بكر، مجمع على ان الاب يزوج بنته الصغيرة ليه البكر دون اذن منها من طفلة فليس لا اذنها لانها دواء، وشبه برضو اجماع والخلاف ضعيف في هذه المسألة، شبه اجماع على انه ليس له ان يجبر بنته الايه الكبيرة السيد، والخلاف في هذا والصحيح انه لابد ان يستأذنها بالنسبة للبكر البالغة، البكر البالغة لابد ان يستأذنها مع انه خلاف قول الجمهور، الصحيح مع قول السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال والبكر يستأذنها ابوها، فلابد ان يستأذنها الأب، ان لم يستأذنها وابت ان تتزوج فالزواج باطل، لو عقد عليها بغير اذنها وهي لا تريد فالزواج باطل، ان عقد عليها ولم يستأذنها فالزوج صحيح موقوف على اذنها، ان اقرت ما فعل ابوها صح وإن نقضته الطب. وأما الطفل السيد فالذي يظهر الله على أعلم أن الأب له أن يزوجها، لأن الإذن منها غير معتبر بصغرها. نعم، ده بالزمن بقص، يبقى لها أرش البكارة ومن ألزمها والزوج بقص، يبقى تاخد تعويض بما لها المهر بما استحل من فرجها بإضافة الأرش البكارة. يعني هي ردة بقص، لكن هي لو سفرت يبقى ده اغتصاب، الزواج بقص على الصحيح. باب تزويج الأب ابنته من الإمام. فقال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة، إلي حفصة، قال عمر خطب النبي صلى الله عليه وسلم إلي حفصة فأنكحته. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6 سنين وبنى بها وهي بنت 9 سنين. قال هشام وأنبئت أنها كانت عنده 9 سنين. لأن يعني عائشة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، تلقت عنده 9، فكانت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنته 18 عاما. نزلت براءتها من السماء سنة 6 من الهجرة، يعني عمرها 14 عاما رضي الله عنها. جارية حديثة السن كما تقول عندها 14 سنة، وفي هذا العقل الراجح رضي الله تعالى عنها. في هذه الترجمة إشارة إلى أن الولي الخاص يقدم على الولي العام، يعني مش الإمام وإذا حضر مثلا هو الذي يزوج بنات الناس، بل يزوجها إيه؟ وليها أبوها. الولي الخاص يقدم على الولي العام، وقد اختلف فيه عن المالكية، طبعا قال الجمهور الصحيح، والإمام البخاري يشير إلى هذا أن الأب هو الذي يزوج. يقول قول هشام أنبئت أنها كانت عنده 9 سنين يشبه أن يكون حمله عن امرأته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. قال ابن بطال دل حديث الباب على أن الأب أولى في تزويج ابنته من الإمام، وأن السلطان ولي من لا ولي لها. إذا لها ولي السلطان ليس ولي، مفهوم المخالفة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والسلطان ولي من لا ولي له. يبقى من لها ولي بيه ليس السلطان وليها. إذا لو زوجها السلطان بغير إذن ولي فالزواج إيه؟ باطل. يعني بالضبط كده زي دلوقتي المحاكم تأخذ بقانون مذهب أبي حنيفة إن هي تزوج نفسها، فكأنه إذن من السلطان لكل النساء إن هم عايزين يزوج نفسه زوج إيه؟ نفسه. ده باطل برضه كذلك، لأن هذه لها ولي. وأن يقول وأن الولي من شروط النكاح. قلت ولا دلالة في الحديثين على اشتراط شيء من ذلك، على اشتراط أن الولي من النكاح، وإنما فيهما وقوع ذلك ولا يلزم منه منعه ما عداه، إنما يؤخذ ذلك من أدلة أخرى. قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من الولي هذا ظاهر الدلالة جدا. قال فيه أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها. وسيأتي هذا في باب النسل. هذا الصحيح أن الصغيرة فعلا لا يتصور من أنها تدرك. باب السلطان ولي بقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجناكها بما معك من القرآن. ذكر في باب حديث سهل بن سعد قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني وهبت من نفسي، أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها إن لم تكن لك بها حاجة. فقال عليه الصلاة والسلام هل عندك من شيء تصدقها؟ قال ما عندي إلا إزاري. فقال إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال التمس ولو كان خاتما من حديد، فلم يجد. فقال أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. فقال قد زوجناكها بما معك من القرآن. زوجتكها أو زوجناكها سمونا التعظيم. يقول وقد ورد التصريح بأن السلطان ولي في حديث عائشة المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكحها باطل، فنكحها باطل، فنكحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر وما استحل من فرجها. فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. خرجه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه أبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والحاكم، لكنه لم يكن على شرط البخاري، استنبطه من قصة الوهيبة السلطان ولي. وعند الطبراني من حديث ابن عباس رفع لا نكاح إلا لولي والسلطان ولي من لا ولي له. في اسم ذي الحداد من أرطاه فيه مخال. خرجه سفيان من طريق الطبراني في الأوسط بإسناد آخر حسن عن ابن عباس بلفظ لا نكاح إلا بولي مرشد أو سلطان. قال باب لا ينكح الأب وغيره البكر والسيد إلا برضاهما. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت. حديث ثاني عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله البكر تستحي، قال رضاها صمتها. يقول ابن حجر في هذه الترجمة أربع صور نحن نستعدين للدرس: تزويل الأب البكر، تزويل الأب السيد، المصادر تزويل الأب البكر، تزويل الأب السيد، تزويل غير الأب البكر، تزويل غير الأب السيد. وإذا اعتبرت الكبر والصغر هم دول احنا عندنا في الأربعة، إذا اعتبرت الكبر والصغر زادت الصور يبقى ثمانية. فالسيد البالغ لا يزوجها الأب ولا غيره إلا برضاها اتفاقا إلا من شذ كما تقدم. مين من شذ دول سائلينهم؟ حسن والنخعي قلنا لا يعتد به. والبكر الصغير يزوجها أبوها اتفاقا إلا من شذ كما تقدم. والسيب غير البالغ اختلف فيها، فقال مالك أبو حنيفة يزوجها أبوها كما يزوج البكر أي بغير إذن. وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد لا يزوجها إذا زالت البكارة بالوطء لا بغيره. والعلة عندهم أن إزالة البكارة تزول الحياء الذي في البكر، والبكر البالغ يزوجها أبوها وكذا غيره من الأولياء، واختلف في استئنابها. وهل العلة درجة الحياء أم العلة أن البلوغ هو المعتبر في الإذن، لأن الأطفال لا يعتد بإذنهم. الله قال واختلف في استئنابها. والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت لعموم ولا تنكح البكر، تنكح لا تنكح أي نكاح أب ولا غيره حتى تستأذن. قال والحديث دال على أنه لا إجبار للأب عليها إذا امتنعت، وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وهذا هو الصحيح أن الأب لا يجبر البكر، وسأذكر مدير بحث فيه. وقد ألحق الشافعي الجد بالأب، وقال أبو حنيفة والأوزاعي في السيد الصغيرة يزوجها كل ولي فإذا بلغت ثبت الخيار. وقال أحمد إذا بلغت تسعا جاز للأولياء غير الأب نكاحها، وكأنه أقام المظنة مقام المئنة. مظنة البلوغ أصول تسع سنين، ومئنة البلوغ يعني علامة بلوغ الحيض. يقول أقام المظنة مقام المئنة، الصحيح أنها مجرد طفلة. وعن مالك يلتحق بالأب في ذلك وصي الأب دون بقية الأولياء لأنه أقامه مقامه كما تقدمت إشارة إليه. ثم إن الترجمة معقودة لاشتراط رضا المزوجة بكرا كانت أو سيدة، صغيرة كانت أو كبيرة، وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث، لكن تستثنى الصغيرة من حيث المعنى لأنها لا عبارة لها، لا تستطيع أن تعبر وتعبيرها قد لا يكون مفهما ولا يكون له ثبات على جمع صغارها. لا تنكح البكر، لا تنكح الأيم، تقدر تفسير الأيم في باب عرض المسلم. وظاهر هذا الحديث أن الأيم هي السيد، الأيم في الموضع ده هو الأصل في الأيم أنها المرأة التي لا زوج لها. والأيم هي السيد التي فارقت زوجها بموت أو طلاق لمقابلتها بالبكر، هنا هذا هو الأصل في الأيم. ومنه قولهم الغزو مأيمة، أن يخرج الرجال فتصير النساء أياما، وقد تطلق على من لا زوج لها أصلا، نقله عياض عن إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي وغيرهما، أنه يطلق على كل من لا زوج لها، صغيرة كانت أو كبيرة، بكرا كانت أو كيبة، حكى الماوردي القولين لأهل الوصف. وقع في الرواية الأوزاعية أن يحيى في هذا الحديث عند ابن المنذر والدارمي والدارقطني لا تنكح الثيب بتصريح، وفي رواية وقع في رواية وقع عند ابن المنذر لا الثيب تشاور حتى تستأمر، أصل استمار طلب الأمر، فالمعنى لا يعقد عليها حتى يطلب الأمر منها، ويؤخذ من قوله تستأمر أنه لا يعقد إلا بعد أن تأمر بذلك، وليس فيه دلالة على عدم اشتراط الولي في حقها، بل فيه إشعار واشتراط المقال لا تنكح حتى تستأمر تطلب الأمر، لأنها تأمر وليها أن يزوجها تطلب منه ذلك، ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. وقع في هذه الرواية التفرقة بين السيب والبكر، فعبر بالسيب بالاستئمار وبالبكر بالاستئذان، فيؤخذ منه فرق بينهما من جهة أن الاستئمار يدل على تأكيد المشاورة وجعل الأمر إلى المستأمرة، ولهذا يحتاج الولي إلى صريح إذنها في العقد، فإذا صرحت بمنعه امتنع اتفاقا، والبكر بخلاف ذلك، بل الصحيح أنها إذا سكتت لم يكن له أن يزوجها، سيد إذا سكتت لم يكن له أن يزوجها حتى يطلب أمرها حتى تستأمر، لكن البكر تستأذن، فممكن تأذن بالسكوت، لكن الأمر ما يسألش أمر وهو سكت، يكون يقال أذن لمن سكت، لكن لا يقال أمر لمن إيه؟ لمن سكت، الساكت ده لا ينسب له أمر، ولذلك في فرق بين الكلمتين فعلا. يقول البكر بخلاف ذلك، والإذن دائر بين القول والسكوت، بخلاف الأمر فإنه صريح في القول، وإنما جعل السكوت إذنا في حق البكر لأنها قد تستحي أن تصح. قالوا يقول قالوا يا خليفة عائشة، قالوا يا رسول الله يا مشينا، ولا قالوا ولا قلت أو قلنا، ما عائشة أنها قالت، وفي بعض الناس قالوا يا رسول الله، في رواية عمر بن سلمة قلنا، خليفة عائشة صريح في أنها هي السائلة عن ذلك، عائشة هي التي قالت. وكيف إذنها؟ قالت إن الذكر تستحي، وقع في رواية المزبير في ترجحها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذكر تستأذن، قلت الذكر تستحي، فذكرت. وفي الإكرام الرمض قلت رسول الله تستأمر النساء في أضباعهم، قال نعم، قلت فإن الذكر تستأمر فتستحي تسكت. في رواية مسلم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكحها أهلها أتستأمر أم لا، قال نعم تستأمر، قلت بينها تستحي، قال رضاها صمتها. في رواية ابن جريج قال سكاتها إذنها، وفي لفظ له إذنها صماتها. في رواية مسلم قال فذلك إذنها إذا هي سكتت. دلت رواية البخاري على المواد الجارية في رواية مسلم البكر دون السيد، عند مسلم عن ابن عباس والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها، وفي لفظ البكر يستأذنها أبوها في نفسها، صريحة جدا في أن الأب يستأذن. قال ابن المنذر استحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صوتي إذن لم يبطل العقد بذلك عند الجمهور، فأبطله بعض المالكية. قال ابن سعد منهم يقال لها ذلك ثلاثا، إن رضيت فاسكتي وإن كرهت فانطقي. قال بعضهم يطال المقام عندها لئلا تخجل فيمنعها ذلك من المسارعة، واختلفوا فيما إذا لم تتكلم بل ظهرت منها قرينة السخط أو الرضا في التبسم مثلا أو البكاء، فعند المالكية إذا إن نفرت أو بكت أو قامت أو ظهر منها ما يدل على الكراهة لم تزول. هذا صحيح، إن السكات مع أن الصمت مع قرائن الرفض لا يقوم إيه؟ إذنا. وعند الشافعية لا أثر لشيء من ذلك في المنع إلا إن قرنت مع البكاء الصياح. طب لماذا؟ لازم تصرخ. يقول وفرق بعضهم بين الدمع، فإن كان حارا الضرب يجيب الدمع الدمعة ويحطها في الترمومتر، إن كان حارا دل على المنع، وإن كان باردا دل على الرضا. قوله عجيب. قال وفي هذا ده كلام المتأخرين طبعا اللي ملوش أدنى أثر. فإن الملكية أقوى، والعلم الملكية يعني في مسألة التزويج يعني يعطونا المرأة حقها أكثر، خلافا الشافعية يقولوا الأب يجبر ابنته ليه البلد الكبير. قال وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الذكر التي أمر باستئذانها هي البالغ، إذ لا معنى الاستئذان من لا تدري ما الإذن. احنا قلنا في اتفاق نزوجها وهي في المهد، يبقى كيف استأذنها؟ دليل على عدم اعتبار الإذن إلى الكبير. قال ومن يستوي سكوتها وسخطها. ذكر ابن عبد البر عن مالك أن سكوت الذكر اليتيمة قبل إذنها وتفويضها لا يكون رضا منها، بخلاف ما إذا كان بعد تفويضها إلى وليها. صحيح أن السكوت قبل وبعد التفويض إذن بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة بعض الشافعية الاتفاق بسكوت الذكر البالغة بالنسبة للأبي والجد دون غيرهما، لأنها تستحي منهما أكثر من غيرهما. بمعنى يقول الولي اللي غير أبوها وجدها ما ينفعش فيه السكوت. صحيح سمة لا تنكح إنه ينكحها أي ولي، فإذا سكت مع أي ولي الصحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار بالنسبة إلى جميع الأولياء. واختلفوا في الأب لزوج البكر البالغ بغير إذنها، فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور يشترط استئذانها، فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح. وقال الآخرون يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغة بغير استئذان، وهو قول ابن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق، ومن حجتهم مفهوم هذه الباب لأنه جعل السيب أحق بنفسها من وليها، فدل على أن ولي البكر أحق بها منها غير ظاهر. أحق بها في اختيار الزوج إيه، لكن إذا رفضت فليس له ليس هو أحق. احتج بعضهم لحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكرت فهو إذنها، فقال ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه. وفيه نظر لحديث ابن عباس الذي في مسلم يستأذنها أبوها، فنص على ذكر الأب. أجاب الشافعي بأن المؤامرة طلب الأمر يعني قد تكون عن استطابة نفس، يعني يقول ده تطيبة لخاطرها بس مش شرط. يؤيده حديث ابن عمر آمر النساء في منافهن، حديث ضعيف. قال الشافعي لا خلاف أنه ليس للأم أمر، لكنه على معنى استطابة النفس. آمر النساء يعني اطلبوا رأيهن في بناتهن، طبعا ده حديث ضعيف قلنا لا تقوم به حجة ولا يعرب لهذا. قال البيهقي زيادة ذكر الأب في حديث عن بجر غير محفوظة، يعني ضعف مسلم. قال الشافعي زاده بن عيينة كان ابن عمر والقاسم وسالم يزودون الأبكار لا يستأمرونهم. قال البيهقي محفوظ في حديث عن بجر والذكر دوست أمر، وفي رواية اليتيمة دوست أمر. وكذلك روى أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، فدل على أن المراد بالذكر اليتيمة. قلت وهذا لا يدفع زيادة الثقة، كلام صح. قلت في سفيان بن عيينة هو اللي أضاف لو استأذنها أبوها، ده ما يقدحش فيها إن غيره ما رواهاش، خصوصا من مثل ابن عيينة. هذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ برفض الأب، ولو قال قائل بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع وتستأمر يدخل فيه بضم أوليه، يدخل فيه الأب وغيره، فلا تعارض بين الروايات. ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال الشافعي، كل من الأمرين محتمل. طبعا الصحيح الذي لا شك فيه أنه على الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمر إلى الفتاة البكر كما سيذكر في الباب الذي بعده، وأن الفتاة ذكر زوجها أبوها من ابن أخيه ولم تأذن، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر إليها، فهذا دليل على أنه لو أبت لم تزوج. واستدل بها على أن الصغيرة السيب لا إجبار عليها لعموم كونها أحق بنفسها من وليها، وعلى أن من زاد بكرته بوطئ ولو كان زنا لا إجبار عليها لأب ولا لغيره لعموم قوله السيب أحق بنفسها. قال أبو حنيفة هي كالبكر، وخالفه حتى صاحبه، واحتج له بأن علة الاكتفاء بسكوت البكر والحياء، وهو باق في هذه المسألة، لأن قوم في هذه، لأن المسألة مفروضة في من زالت بكرتها بوطئ لا في من اتخذ الزنا بيدان وعلا. وأجيب بأن الحديث نص على أن الحياء يتعلق بالذكر وقبلها بالسيد، فدل على أن حكمها مختلف. ما هو مختلف؟ وهذه سيد لغة وشرعا، بدليل أنه لو أوصى بعتق كل سيد في ملكه دخلت إجماعا، أما بقاء حيائها كالذكر كممنوع لأنها تستحي من ذكر وقوع الفضول منها. أما ثبوت الحياء من أصل النكاح فليست فيه كالذكر التي لم تجذبه قط. واستدل لمن قال إن بالسيد أن تتزوج بغير ولي، ولكنها لا تزوج نفسها بل تجعل أمرها إلى رجل فيزوجها، حكاه مهزم عن داود تعقبه بحديث عائشة أي امرأة نكحت بغير إذنها فنكحها باطل، وهو حديث صحيح. ويبين أن معنى قوله أحق بنفسها من وليها أنه لا ينفذ عليها ما ينفذ عليها أمره بغير إذنها ولا يجبرها، فإذا أرادت أن تتزوج لم يجوز لها إلا بإذن أبيها، امتنع تسقط ذريته كما ذكرنا. استدل به على أن الذكر إذا أعلنت بالمنع لم يجوز النكاح، إلى هذا أشار المصنف في الترجمة، وإن أعلنت بالرضا فيجوز ذلك الأولاد. وشاذ بعض أهل الظاهر فقال لا يجوز، لو قالت أيوة موافقة لا ما ينفعش، ليه؟ لازم تسكت. يقول وقوفا عند ظاهر الطبيب وإذنها أن تسكت، انما قال ذلك لمن استحى. طب هي ما استحيتش وصرحت، بيقول لا ما ينفعش. ده جمود عجيب للمسائل يعني يضحك منها تعالى. خذ قولي هذا استغفر الله.